الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد تحدثنا في المرة السابقة عن عدة أشياء، فمن يذكرنا بما تحدثنا عنه في المرة الماضية؟ تفضل. ده أول شيء؟ لا، مش التي أطلقت على أهل السنة، الأسماء التي أطلقت على علم العقيدة. أول شيء تكلمنا عن العقيدة وتعريف العقيدة في لسان العرب واصطلاحا، ثم تكلمنا عن أسماء أطلقت على هذا الفن، وهي واحد العقيدة، التوحيد، السنة، أصول الدين، الشريعة، الفقه الأكبر، الإيمان. الشريعة خلي وخل الإيمان. أيوة طيب. وأطلق على أطلق فرق على علم العقيدة. ها سيد، علم الكلام واحد، اثنين الالهيات، ثلاثة التصوف، الفلسفة، الميتافيزيقا. طيب، هذا هو الذي أطلق على العقيدة مسميات، إما عند أهل السنة وإما عند غير أهل السنة. طب أطلق على من يحمل هذه العقيدة، يعني حملت هذه العقيدة، أطلق عليهم عدة أسماء. مصطفى، أهل السنة والجماعة، ها السلف، ها أهل الحديث، ها أهل الأثر، ها ها فرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الاتباع. مالكم يا شباب؟ فيش مراجعة. طيب، اليوم إن شاء الله سنأخذ وتكلمنا أيضا عن مصدر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة. قلنا أنه لا يخرج عن الكتاب والسنة، وليس هناك تعارض بين العقل والنقل أبدا، مستحيل أن يوجد تعارض يا أخونا، لأن القاعدة التي قعدها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، ولذلك يعني كتب كتابا هو من أمتع كتبه، درء تعارض العقل والنقل، الكتاب القاعدة، وهو من يذكر القاعدة. ها شيخ مصطفى، جميل جميل. طيب، اليوم إن شاء الله أخونا نحن نأخذ شيء، وهو بعض خصائص العقيدة الإسلامية، ليست كل خصائص ولكن بعض خصائص هذه العقيدة الإسلامية. تفضل يا أخي أحمد. أيوة، المبحث الثالث. جزاك الله خير، الله يحفظك، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المسألة الثالثة من خصائص العقيدة الإسلامية أنها شمولية. هو أتكلم عن العقيدة والإسلامية مش محتاجة كلام، فلازم يكلمنا عن كلمة خصائص. فضل. معنى الشمول في اللغة يقال شمل الأمر القوم شملا إذا شملهم واشتمل. نعم، إذا شملهم. صفحة، احنا اخذنا انها توقيفيه، الله يبشر، واخذنا انها ممتاز. طيب طيب، تفضل. الشمول، معنى الشمول في اللغه يقال شمل الامر القوم شملا اذا شملهم واشتمل بالثوب اذا اداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده، واشتمل على كذا اي احتواه وتضمنه. لذلك يا اخوانا اشتمال الصماء، يعني ايه اشتمال الصماء؟ يعني الثوب يلتف وحتى اليد داخل، بحيث ان لو اتى له اي ضرر ما استطاعش يدافع عن نفسه. هذا ما يسمى اشتمال الصماء، انك يلف الثوب عليه حتى يديه لا تخرج، حتى ان يديه لا تخرج، فلذلك هو يلف هكذا، فلو حدث له شيء ما استطاعش يدافع عن نفسه. تفضل. المراد من كون العقيدة شمولية، لأن بعض الناس يا أخواننا يقول إيه معنى شمولية؟ ما معنى كلمة شمولية؟ الشمولية هذه غير موجودة. طب نحن نعرف إيه المعنى وماذا قصد بالمعنى حتى نستطيع نحكم. تفضل. أنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتت بإيضاحها معنى جميل، وهذا فعلا الشرع أخوانا. ولماذا نقول الشرع مصلح لكل زمان ومكان؟ من أجل أنه ما ترك صغيرة وكبيرة إلا وضحها للعباد. مش معنى يا أخوانا لما ترك صغيرة وكبيرة يعني كل شيء صغير لابد تأتي فيه آية وحديث، لا، ليس هذا المعنى. المعنى أن هناك أصول يمشي عليها الناس مهما حدث لهم من حوادث ومستجدات هي لا تخرج عن هذه الأصول. يعني على سبيل المثال يا أخواني، الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بعض الناس يقول لك أنا أحتاج إلى دليل من كتاب الله أو من صحيح السنة في تحريم السجائر نوعية معينة من السجائر. طب النوعية دي راح تأتي نوعية بعدها بخمس سنين، محتاج؟ هذا كلام باطل. أنت عندك قاعدة تنطلق منها، هل هي من الخبائث؟ نعم، ويحرم عليهم الخبائث، خلاص. كذلك عندك قاعدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر والتقوى تكلم بما تريد، بما يقربك إلى الله، بر والتقوى. إثم وعدوان بما يبعدك عن الله، عن الله تبارك وتعالى، ويدخل فيها أشياء كثيرة جدا. فأنت عندك أصول، فلو أنه حدث مستجدات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن لها أصولا ترجع إلا أن لك أصولا ترجع إليها وتضع هذه وتقيس ويمشي الأمر. تفضل. أنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتت بإيضاحها ووضعت لها نظاما بأروع أحكام وأتقن بيان، فقد أحاطت وهيمنت على الأعمال والأقوال والسلوك وكل أمور الحياة. ولا يتم إيمان العبد إلا عندما يخضع كل أمور حياته لهذا الدين. ولذلك أخونا، يعني عليكم السلام عليكم، النبي صلى الله عليه وعليه وسلم علمنا حتى دخول الخلاء، فمحال أن يعلم العبد كيفية دخول الخلاء وماذا يقول قبل الدخول وماذا يقول بعد الدخول ويترك الأمور العظام. هذا كلام غير مقبول يا أخوانا. لا، ده الصواب أن ربنا تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وعلى وسلم ما ترك شيئا يقربنا من شريعته إلا وضح لنا، وما هناك شيء يبعدنا من هذه الشريعة المباركة إلا نهانا وبينه لنا. فضل. مظاهر شمولية العقيدة: لم تغفل العقيدة الإسلامية أمرا من أمور الدين والدنيا إلا أتت عليه بالبيان والإيضاح التامين. فالله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته جميع ما يحتاجون إليه. ومن مظاهر هذه الشمولية: واحد، أنها أعطت الإنسان تصورا كاملا عن الكون الذي يحيا فيه، يعني أعطت تصور عن الأرض وعن السماوات وعن ما عن الذي يدب عن السماوات، بل عن نفسه تصور، ويعني من أي شيء خلق ولماذا خلق وما هي المراحل التي تم خلقه عندما خلقه ربه تبارك وتعالى. كل هذا تصور، وكيف يعيش في الدنيا ويصل إلى أرفع شيء فيها تصور، كيفية الوصول بالنفس البشرية إلى الارتقاء بتطبيق الشريعة، كيف ذلك؟ تصور موجود يا أخي. تفضل. اثنين، أنها تناولت كل القضايا التي بها تستقيم حياة الإنسان. ما هناك أمر من أمور الله تبارك وتعالى التي أمر بها أو أمر بها محمد صلى الله عليه وعلى وسلم إلا كان فيها الحياة والنجاة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في كل شيء يا أخوانا، حياة الروح وحياة الجسد، الحياة في كل صغيرة وكبيرة إذا اتبع الإنسان أوامر ربه تبارك وتعالى، إذا اتبع الشريعة فيها الحياة. لذلك قال: تناولت كل القضايا، القضايا التي بها تستقيم حياة الإنسان. إذا سرت على طاعة الله فأنت في حياة، وإذا ابتعدت عياذا بالله فالإنسان يكون ميت وإن رآه الناس حيا بينه. فضل. ثلاثة، أنها أحاطت بالإنسان كله من حين ولادته حتى وفاته، بل قبل ولادته وبعد وفاته، قبل أن يتزوج أبوه أمه، وحتى يستقر في الجنة أو يدخل النار والعياذ بالله. المسألة الرابعة من خصائص العقيدة الإسلامية. إذن المسألة الأولى يا أخوانا، أنها توقف فيها، أن توقف فيها فقط على ورود الشرع كتاب وصحيح السنة بس، مسألة والمسألة الثانية. ولذلك يا أخوانا لا تجد فيها اضطراب يعني عند أهل الكلام للاضطراب. ليه يا أخوانا؟ لأنهم يعني جعلوا غير الكتاب والسنة هو الذي إيه يمر بهم ويتجهون، وهو المقدم عندهم. فلذلك اختلفت الأمور، عقل هذا غير عقل هذا، وهذا يوجب وآخر نفس الكلام يمنع، فبأي عقل يوزن؟ فلذلك الكتاب والسنة لا اختلاف ولا اضطراب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسيمر علينا أخوانا أن الذين قدموا العقول على المنقول، قدموا العقل على النقل، اضطربت أحوالهم، وفي أواخر عمرهم رجعوا إلى الكتاب والسنة. ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وبعضهم يقول نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وما جمعنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وما جمعنا سوى قيل وقالوا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. وبعضهم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اقرأ في النف ولا يحيطون به علم، إلى غير ذلك من الذين رجعوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وما علمنا عالم من علماء أهل السنة والجماعة ترك هذا النهج الكريم ورجع إلى علماء الكلام. تفضل. المسألة الرابعة من خصائص العقيدة الإسلامية أنها وسطية. معنى الوسط في اللغة يأتي الوسط لغة لعدة معان، واحد ما كان بين طرفي الشيء وهو منه كقول. يعني الآن أخوانا الآن لما نمسك الحديدة، هذه الحديدة كلها واحدة، لو أننا قسمناها عند الوسط ده وسط، يعني ما كان وسط بين طرفي الشيء وهو منه، يعني الحديدة كلها واحد في طرف وطرف والوسط وكلها واحد، هذا هو معنى الأول. تفضل. واحد ما كان بين طرفي الشيء وهو منه كقولك كسرت وسط الرمح جلست وسط الدار. طبعا الرمح واحد والدار واحد. تفضل. جئت وسط النهار، ومنه قول سوار ابن المضرب إني كأني أرى من لا حياء له. اسمع يقول على من لا حياء له، إني كأني أرى من لا حياء له. أيوة. ولا أمانة وسط الناس. لا مش وسط، وسط الناس. وسط الناس، وسط الناس، وسط الناس عريانا. نعم. إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا. يعني عريان لأنه ما عندوش حياء، لابد أن يكون عريان يا أخوان، لأن الحياء من الإيمان. تفضل. اثنين يأتي صفة بمعنى خيار وأفضل وأجود، فأوسط الشيء أفضله وخياره، والفردوس أفضل الجنة وهو أعلاها ووسطها، ومرعى وسط أي خيار، ومنه قالت العرب وسط المرعى خير من طرفيه، وواسطة القلادة هي الجوهرة التي تكون في وسطها وهي أجودها. يعني أنت تجد كده قلادة المرأة نزل عليها كده، وأفضل شيء في القلادة هو الذي في الوسط، هذا هو الوسط، أعلى شيء وأشرف شيء ويعني أغلى شيء في هذا الشيء. تفضل. ثلاثة ويأتي وسط بمعنى عدل، فالوسط من كل شيء أعدله. والملاحظ على الوسط أنه في كل معانيه اللغوية لا يخرج عن العدل والفضل والخيرية. صح. يعني الثلاثة يجمعهم العدل والخيرية والفضل. تفضل. المراد من كون العقيدة وسطية، يراد من قولنا عن العقيدة أنها وسطية أنها واحد أفضل العقائد وخيارها. نعم. اثنين أعدل العقائد. ثلاثة لا إفراط ولا تفريط فيها. هو كل ده هيوضحه، لذلك احنا ايه يعني هذا إجمال وسيبدأ في التوضيح، فاحنا مش هنشرح، لما يجي هو هيوضح ونشرح ويوضح. تفضل. يعني وسطية تشمل ثلاث أشياء، أفضل العقائد، ولا شك أن أفضل العقائد خيار العقائد وأعدل العقائد. أعدل العقائد أن هذه العقيدة لا إفراط ولا تفريط. يعني إيه يا أخوانا؟ يعني لا نقص ولا زيادة، وسطية، خيار، عدل. فضل. من مظاهر وسطية العقيدة الإسلامية لا يستطيع الإنسان أن يتحدث في صفحات محدودة بل ولا مجلدات عن مظاهر وسطية العقيدة الإسلامية، لأن ذلك أكثر من أن يحصر، فالأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس، ورسولها صلى الله عليه وسلم أفضل رسول، وكتابها القرآن الكريم أفضل الكتب وآخرها والمهيمن عليها، فهي خيار في خيار. ولذلك صعب جدا أن مسلما يقول لا نريد دولة دينية، صعب. هذا من رحمة الله أن هناك أناس يعذرون بجهلهم، مش عارف. هو لو علم، يعني هو أنت لو قلت له أن هذا القول كفر لأنه يضاد دينك ومضاد للدين، وأنك لا ترضى بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم نبيا ورسولا، لخلا ما أردت ذلك وما عنيت أبدا، وأستغفر الله كما يقول الناس إذا تكلمنا معه. لكن نظرا للإعلام الفاجر الماجن الداعر العلمان الليبرالي، هو الذي بث في الناس الدولة الوسطية والدولة المدنية والدولة الديمقراطية والدولة اللادينية والدولة الليبرالية، تعالى الله، نعوذ بالله من هذا الكفر المبين. لذلك يتعجب الإنسان، هل هناك مسلم يقول لا نريد دولة دينية؟ هو ما يعرف ما هي الدولة الدينية، لأنه ما تربى، ما علم. هو طول عمره منذ نعومة أظافره إلى أن شابه وهو لا يعرف. هو صلى كصلاة الناس، وإذا تكلم ككلام الناس، وإذا حققته وقف، ما استطاع أن يعرف. فالناس تحتاج إلى علم وحلم حتى يتعلموا ويتركوا هذا الكلام الذي يودي بحياتهم، ويا ليته يودي بحياتهم البدنية لكان الأمر هين، لكن يودي بحياتهم الروحية التي فيها الخسران المبين، عياذا بالله. تفضل. ولي وقفتان أتحدث من خلالهما عن مظاهر وسطية عقيدة هذه الأمة الوسط. الوقفة الأولى وسطية أمة الإسلام بين الأمم الأخرى. بدت وسطية أمة الإسلام بين الأمم الأخرى في الأمور التالية، يعني هو يتكلم الآن أخوانا، الوسطية هي العدول والخيار والشرف والأفضل. لو جينا نتكلم عن وسطية الإسلام، الإسلام كله وسطية، كله خير، كله عدل. فلذلك حق له أن يقول لا، ما استطاع مجلدات أن يقولها. هو القرآن هو الوسطية، وتكلم عن القرآن، ماذا يكفيك؟ حياة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله وتقريره كلها وسطية. إذن الإسلام هو الوسطية، الإسلام هو الوسطية. لذلك لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفي الآخرة من الخاسرين. تفضل. بدت وسطية أمة الإسلام بين الأمم الأخرى في الأمور التالية: واحد، في توحيد الله عز وجل وصفاته، فهي وسط بين اليهود والنصارى، بين اليهود الذين وصفوا الرب سبحانه وتعالى بصفات النقص. اكتبها. تعالى الله عن قولهم إن الله فقير وتعب فاستراح ويحتاج إلى غير ذلك من صفات النقص، عياذا بالله. طيب، والنصارى مثلوا مثلوا الخالق بالمخلوق بل جعلوا خالقهم بشر عياذا بالله كقولهم إن المسيح هو الله أو المسيح وأمه والله الثلاثة إله واحد. تعالى الله عن قولهم. كذلك طبعا يهود قالوا أيضا عزير بن الله إلى غير ذلك من الكفريات. تفضل. في توحيد الله عز وجل وصفاته فهي وسط بين اليهود والنصارى، بين اليهود الذين وصفوا الرب سبحانه وتعالى بصفات النقص التي يختص بها المخلوق وشبهوه به فقالوا إنه بخيل وفقير وأنه يتعب فيستريح وأنه يتمثل في صورة البشر وغير ذلك، وبين النصارى الذين وصفوا المخلوق بصفات الخالق عز وجل فشبهوه به وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يعني أناس وصفوا الله بصفات النقص وأناس جعلوا البشر هو إله، ما فيش ولا هذا ولا هذا، طرفين الخيط، هذا وصف للإله بصفات النقص وهذا جعل البشر هو الإله. وانظر إلى أهل السنة والجماعة وإلى أهل الإسلام الذين وصفوا الله تبارك وتعالى بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص كما جاء في كتاب ربهم وفي صحيح سنة نبيهم. وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وإن المسيح ابن الله وإنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويثيب ويعاقب، وبينما ظهرت وسطية المسلمين الذين يعاقب. يعاقب نعم تفضل. ويعاقب لا تفضل. وبينما ظهرت وسطية المسلمين الذين وحدوا الله عز وجل فوصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع صفات النقص. ولذلك قلنا المواطنة وأن الهلال مع الصليب هذا كفر، وليس معنى ذلك أن يظلم أهل الكتاب، لا، الإسلام دين العدل، لكن ما فيش خلط، ليس هناك خلط بين الكفر والإسلام، الكفر في شق والإسلام في شق. كيف تجعل الهلال الذي هو علامة عند المسلمين على التوحيد مع الصليب الذي هو علامة عند المسلمين على الكفر؟ كيف يكون الكفر والإسلام مع بعضهم البعض؟ استحالة أخوان، هذا من ضياع الولاء والبراء، هذا من ركة الدين في قلوب من يفعل ذلك، هذا من ضياع هيبة هذا الدين أن يكون هناك كفر وإسلام. إن الكفر كفر وإن الإسلام إسلام، إن التوحيد توحيد وإن الشرك شرك. تفضل. وبينما ظهرت وسطية المسلمين الذين وحدوا الله عز وجل فوصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع صفات النقص وعن مماثلته لشيء من المخلوقات في شيء من الصفات، وقالوا إن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. اثنين، ولذلك أنت عندك القاعدة التي ينطلق منها من قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير، رد على المعطلة ولا الأخرى ولا يحيطون به علما، رد على ها أو نخليها قاعدة وهي قطع الطمع عن إدراك الكيفية، فوضى، قطع الطمع عن إدراك الكيفية ولا يحيطون به علما، سواء كانوا ممثلة أو مفوضة إلى غير ذلك، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. تفضل. اثنين، في أنبياء الله عز وجل. عرفنا أخواننا أول شيء، وده كلام مبسط، قلنا إن هي يعني رسالة سهلة وننطلق منها إن شاء الله لرسالة أخرى. وسطية الإسلام بين في التوحيد بين اليهود وبين النصارى، الاثنين على طرفين الخيط والإسلام في الوسط. اثنين، في أنبياء الله عز وجل ورسله، فهي وسط أيضا بين اليهود والنصارى، بين اليهود الذين قتلوا الأنبياء ورموهم بكل شيء ونقيصة وجفوهم واستكبروا عن أتباعهم، عن اتباعهم، عن اتباعهم. اليهود قتلوا الأنبياء، اليهود رموا الأنبياء بصفات النقص وقالوا عن عيسى أنه ابن زنا عياذا بالله، عياذا بالله. وانظر إلى النصارى ماذا فعلوا مع الأنبياء، رفعوهم حتى جعلوا عيسى إله. فضل. وبين النصارى الذين غلوا في بعضهم فاتخذوهم أربابا من دون الله واتخذوا المسيح عليه السلام إلها، وبينما ظهرت وسطية المسلمين الذين أنزلوا الأنبياء منازلهم وعزروهم ووقروهم وصدقوهم وأحبوهم وأطاعوهم وآمنوا بهم جميعا عبيدا لله عز وجل ورسلا مبشرين ومنذرين، ولم يعبدوهم أو يتخذوهم أربابا من دون الله، فهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يعلمون الغيب. ثلاثة في الشرائع، فهي وسط أيضا بين اليهود يعني الأولى والنصارى. وسط في التوحيد، والثانية وسط عند في الأنبياء، والثالثة وسط في الشرائع. تفضل. ثلاثة في الشرائع، فهي وسط أيضا بين اليهود والنصارى، فاليهود منعوا أن يبعث الخالق عز وجل رسولا بغير شريعة موسى عليه السلام، وقالوا لا يجوز أن ينسخ الله ما شرعه أو يمحو ما يشاء أو يثبت ما يشاء، والنصارى جوزوا لأحبارهم ورهبانهم أن يغيروا دين الله. يعني أيوة تفضل كمل. فيحلوا ما حرم سبحانه وتعالى ويحرموا ما أحل. أيضا على طرفين نصير، هؤلاء اليهود قالوا ليس هناك إلا شريعة موسى قبل أو بعد، ولا يجوز أن الله ينسخ أو يمحو تبارك وتعالى، وجعلوا النسخ الذي وصف الله تبارك وتعالى نفسه به كالنسخ عند البشر. النسخ عند البشر يكون لجهل، أما النسخ عند الله تبارك وتعالى فهو لكمال علمه ولكمال حكمته، فهو في صالح البشر. فهم جعلوا ما يوصف به الرب جعلوه مثل ما يوصف به البشر، فخابوا وخسروا، ولذلك قالوا أبدا ليس هناك إلا شريعة موسى ولا يوجد نسخ، وكيف يمحو الله؟ الله قال عن نفسه يمحو الله ما يشاء ويثبت. الله تبارك وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، والنسخ عند البشر يكون لضعف علمي ولنقص، أما عند الله فالنسخ يأتي لكمال علمه ولكمال حكمته، لأن ربنا تبارك وتعالى يعلم ما يصلح البشر فيعطيهم على قدر صلاحهم، وبعلمه أن الناس يصلحهم في البداية كذا ثم يكون كذا، وهذا من رحمته بعباده. والنصارى رفعوا الأنبياء، بل رفعوا الرهبان والأحبار عياذا بالله، رفعوهم إلى مرتبة الألوهية، كما قال ربنا تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهناك حديث وإن حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، وهو حديث عدي بن حاتم عندما دخل على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ هذه الآية، فقال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، وإن كان الحديث ضعيف. فضل. أما المسلمون فقالوا لله الخلق والأمر، يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، والنسخ جائز في حياته صلى الله عليه وسلم. في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن كان الوحي ينزل عليه، لكن بعد أن يموت ليس هناك نسخ، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا جاء النسخ ينزل على من؟ وقد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ينزل عليه الوحي، فبعد موته ليس هناك شريعة ناسخة وليس هناك نبي، فقد تم ربنا تبارك وتعالى برحمته تم النعمة وكمل الدين، ومات صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل شيء على التمام والكمال. فضل. والنسخ جائز في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فليس لمخلوق أن يبدل أمر الخالق سبحانه وتعالى مهما بلغت منزلته أو عظم قدره. ولذلك إمام مالك يقول كلكم يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كان، وإن كان القائل أبو بكر فيؤخذ من قوله ويرد، وإن كان عمر فيؤخذ من قوله ويرد، وإن كان مهما بلغ إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله الطاعة المطلقة، لأن طاعته من طاعة الله تبارك وتعالى، ولأنه كما أخبر ربه إن هو إلا وحي يوحى. فضل. أربعة، فهي أمر الحلال في أمري، في أمري. أربعة، في أمر الحلال والحرام، فهي وسط أيضا بين اليهود والنصارى، فاليهود حرم عليهم كثير من الطيبات، منها ألف ما حرمه إسرائيل يعقوب عليه السلام على نفسه، كما حكى تعالى ذلك عنه بقوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ب، ما حرمه الله عز وجل عليهم جزاء بغيهم وظلمهم، كما قال تعالى: بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. والنصارى أسرفوا في إباحة المحرمات فأحلوا ما نصت التوراة على تحريمه، ولم يأتي المسيح عليه السلام بإباحته فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير. يعني الآن يا أخوانا وسطية الإسلام بين اليهود الذين حرموا على أنفسهم أشياء وجزاء ظلمهم حرم عليهم أشياء، وبين النصارى الذين استحلوا ما حرم الله، استحلوا الخمر واستحلوا الخنزير واستحلوا الميتة، بل استحلوا الفروج المحرمة عياذا بالله، بين إفراط وتفريط، بين من شدد وبين من تساهل بغير دليل عياذا بالله. وانظر إلى وسطية الإسلام. تفضل. أما المسلمون فقد أحلوا ما أحل الله لهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الطيبات، وحرموا ما حرم عليهم من الخبائث، كما قال الله عنهم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خمسة، في العبادة، فهي وسط بين اليهود والنصارى أيضا. يعني أنت عندك الآن يا شيخنا الأصل في العبادة الحظر والمنع، يعني أنا ذمتي فارغة غير مشغولة، فإن أردت مني عبادة فالأصل إن العبادة عليها الحظر والمنع إلا ما أتى الدليل، والأصل في الإباحة الحل، الأصل في الأمور المباحة الحل إلا ما أتى الدليل على تحريمه. إذن الأصل في العبادة إيه؟ المنع والحظر التحريم، والأصل في الأمور المباحة حل، والأصل هناك شيء ثالث، والأصل في العقيدة التوقيف، يعني أمور العقيدة لا تأتي إلا بتوقيف، يعني قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم. الآن هو تكلم عن أمر الحلال والحرام، وسيتكلم عن العبادة، هي وسط أيضا، هذه الأمة وسط بين عبادة النصارى أو بين عبادة اليهود وبين عبادة النصارى. فضل. خمسة، في العبادة، فهي وسط بين اليهود والنصارى أيضا، فاليهود عالموا ولم يعملوا. مصيبة، هذه أخوانا مصيبة، نعوذ بالله أن نكون من أهلها، أن الإنسان يعلم ولا يعمل. أخوانا هذه دليل ركة ودليل بعد، ودليل أن الإنسان على خطر عظيم إذا علم ولم يعمل بهذا العلم، وكما قال سفيان: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة عياذا بالله ثلاثة، والثلاثة من أفضل الأعمال، رجل يعني، أو حديث أسامة بن زيد عند البخاري أنهم وجدوا، أن أهل النار وجدوا رجلا أمعاؤه مندلقة، أمعاؤه خارجة وهو يدور حولها كالحمار يدور حول الرحى، قالوا: يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا جزاء من لم يعمل بعلمه عياذا بالله. فضل. فاليهود علموا ولم يعملوا، فهم المغضوب عليهم، أعرضوا عن العبادات واستكبروا عن طاعة الله واتبعوا الشهوات وعبدوا أنفسهم للمادة، فاشتغلوا بدنياهم عن دينهم وآخرتهم. وانظر كل إنسان ينظر، هل اتبع سبيل اليهود أم اتبع سبيل النصارى أم اتبع سبيل المسلمين؟ ما هو الإنسان هو يستطيع أن يحكم على نفسه بنفسه من أفعاله. إذا وجد أن الدنيا هي كل شيء بالنسبة له وهي المقدمة على كل شيء حتى على طاعته لربه، فقد اتخذ سبيل اليهود عياذا بالله وشابه اليهود، حتى أنه كلما اقترب من مشابهتهم حتى يصل إلى ما وصلوا إليه عياذا بالله. والأخرى من حرم على نفسه وفعل كفعل النصارى حتى يقترب من هؤلاء عياذا بالله. تفضل. والنصارى لم يعلموا وعبدوا الله على جهالة، فهم الضالون، غلوا في الرهبنة وتعبدوا ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، فاعتزلوا الناس في الصوامع وانقطع رهبانهم للعبادة في الأديرة، وألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم به الله مما يشق على النفس والجسد ويغالب الفطرة البشرية ويضادها، فلم يستطيعوا الوفاء بذلك كما حكى الله عنهم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. يعني هو الأفضل بدل ما نقول كما حكى الله، لا يقال كما قال الله، يعني لا نقول كما حكى الله عنه، لا، الأفضل أن يقال كما قال الله. ولذلك عائشة عندما في قصة الإفك قالت وأقول كما قال الله، إنما أشكو بثي. فمش عايزين نقول كما حكى، لأن حكى وعبر، أنتم تعلمون الكلام عند الأشاعرة هو عبارة هو حكاية، فإحنا نحتاج أن إحنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حتى في الحديث القدسي قال الله تعالى، فيعني نكون على الألفاظ التي استعملها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يقرأ القرآن يقول كما حكى الله أو كما عبر الله، ولو قال لنقل إلينا يا أخونا. فأمور إحنا بنقول دائما اجعل لسانك يعتاد على اللفظ القرآني والنص القرآني والنص النبوي، اجعل لسانك دائما يعتاد على ذلك، ففيه الخير وفيه الفهم السليم الذي لا يخالطه أي فهم سقيم. تفضل. أما الأمة الوسط فقد علموا وعملوا، فهم الذين أنعم الله عليهم، عبدوا الله وحده بما شرع، لم يعبدوه بالأهواء والبدع، ولم ينسوا نصيبهم وحظوظهم في الدنيا، وقدوتهم في ذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم. بل الأمر يا أخوانا حتى أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من وفائهم بالوعود أن كان الأمر شاق، ومع ذلك طالما أنهم وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوا وماتوا مع الشدة والتعب. وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص عندما اشتكاه والده إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه زوجه من أفضل نساء العرب، وأبوه سأل زوجة ابنه كيف عبد الله فيكم؟ قالت نعم الرجل إلا أنه لا يطأ لنا كنفا، يعني هو رجل أنعم به وأكرم إلا أنه لا يعطينا حقنا في الفراش. فغضب والده واشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه يكثر من الصيام ومن صلاة الليل، فقال له صم 3 أيام في الشهر. قال يا رسول الله أطيق. ثم صم حتى وصل معه إلى صم يوما وأفطر يوما، قال يا رسول الله أطيق. قال هذا أفضل الصيام، صيام داود عليه السلام. فبعد أن كبر عبد الله ابن عمرو بن العاص وأصبح هناك مشقة في الصيام، ومع ذلك كان يصوم وفاء بالعهد، ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يرى أحد من البشر، ولكن هؤلاء إذا علموا عملوا، وإذا أعطوا العهد وفوا. كذلك حكيم بن حزام كما جاء عند البخاري عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعطيه فأعطاه، فسأله فأعطاه، فسأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم، إن الدنيا حلوة خضرة، إلى آخر الحديث. قال: والله يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك، يعني لا أنقص أحدا من ماله بعدك. فكان أبو بكر يأتي بماله الذي قسم له في الغنائم ما يأخذه، وكان عمر يقول: يا مهاجرين، يا أنصار، أشهدكم أني أريد أن أعطي المال قسم حكيم ولا يأخذه، ولا يأخذه. لماذا؟ لأنه قال: لا أرزق عنك أحد. كذلك أخوانا الذي كان يأكل عمرو بن أبي سلمة وكانت يده تطيش في الصفحة، فنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فكانت هذه طعمتي. وسأل ربه أن يموت على ذلك وفاء بالعهد، عكس اليهود وعكس النصارى تماما. هذه الأمة إذا علمت عملت. تفضل. الوقفة الثانية. إذن الوقفة الأولى هي وسطية الإسلام بين الأمم، يعني بين اليهود والنصارى. الوقفة الثانية أخص. تفضل. وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة. تقدم الحديث عن جوانب من وسطية أمة الإسلام بين الأمم، ولقد كان أسعد هذه الأمة بهذه الخيرية أسعدها باتباع الكتاب والسنة وأحرصها على هديهما قولا وعملا واعتقادا، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هناك هجمة في تغيير الكلمات التي نشأ عليها الناس التي هي من الكتاب والسنة، هجمة لتغيير هذه المصطلحات وتمييع المصطلحات التي من الكتاب والسنة، هجمة على الناس. فلذلك ينبغي على الناس أن يعودوا إلى الرعيل الأول، أن يعودوا إلى الكتاب وصحيح السنة فقط، فيهما الخير والنجاة، فيهما السعادة. كل كلمة، انظر إذا أتيت أن تقول هذه الكلمة، هل هذه الكلمة هي قالها السلف إما من كتاب أو من سنة أو من لغة هذا القرآن؟ فقلها، قلها وأحيها بين الناس. وإن كانت من الألفاظ التي يريد أعداء الإسلام أن يبثوها فلا تقلها، وأمتها وأحي الكلام الذي يرضي الله تبارك وتعالى. تفضل. ولقد كان أسعد هذه الأمة بهذه الخيرية أسعدها باتباع الكتاب والسنة وأحرصها على هديهما قولا وعملا واعتقادا، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تابعوهم ثم التابعون لهم بإحسان من القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لهم شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء هم خيار الأمة، ثم يلحق بهم من كان على مثل ما كانوا عليه من الهدى والتمسك بالكتاب والسنة في كل زمان ومكان، مما أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق بأنهم الفرقة الناجية وأنهم الجماعة. وهؤلاء أعني المتمسكين بالكتاب والسنة والمتبعين لمنهج الصحابة وسلف الأمة، أصبحوا في هذه الأمة كهذه الأمم بالنسبة للأمم، فهم وسط بين فرق هذه الأمة، كما كانت هذه الأمة وسطا بين سائر الأمم. وكل دارس متفحص لأقوال الفرق في مسائل العقيدة وأصول الدين يدرك أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في ذلك. أنا عايز أقول لك يا شيخ بمنتهى الهدوء والبساطة، كما أن الإسلام وسط بين الملل الأخرى، فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الأخرى. وسيضرب أمثلة، كما ضرب أمثلة على أن الإسلام وسط بين الملل الأخرى واليهود والنصارى، سيضرب أمثلة على أن أهل السنة والجماعة أو أهل الأثر إلى غير الأسماء التي قلناها هم وسط بين الفرق. تفضل. ومن مظاهر هذه الوسطية: واحد، في أسماء الله وصفاته، فهم وسط بين أهل النفي والتعطيل وأهل التشبيه والتمثيل. صحيح. فأهل أهل السنة والجماعة أخوانا هم وسط بين الذين عطلوا صفات الباري تبارك وتعالى وأنكروا وجحدوا صفات الله تبارك وتعالى ولم يعبدوا إلها. يعني حقيقة قولهم أنهم لم يعبدوا ربا، عبدوا عدما، عبدوا جمادا، عبدوا مستحيلا، عبدوا ممتنعا، عبدوا من ليس له صفات وليس له أسماء. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهم أيضا أهل السنة والجماعة وسط بين من مثل ربه تبارك وتعالى بالمخلوقات عياذا بالله، وجعل وقاس ربه بقياس التمثيل أو بقياس الشمول. أهل السنة والجماعة كانوا وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، فكانوا حقا وسطا، وكان كلامهم هو الكلام الملائم للفطرة، وهو الكلام الذي تستريح وتسكن إليه النفوس، وهو الكلام الذي من مشى عليه سعد في الدارين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم وبجميع أسمائه الحسنى من غير تحريف لمعناها ولا نفي لها أو تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهم يثبتون جميع الأسماء والصفات مع تحقيقها لله عز وجل. أنا أظن يعني النفي والتعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل سيأتي داخل أن يتكلم عن الأسماء والصفات، إن جاءت شرحناه وإن لم تأتي نشرحها في الأسماء والصفات إن شاء الله. وتنزيهه سبحانه عن مماثلة مخلوقاته تصديقا بخبره عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهم وسط في ذلك بين أهل التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل. يعني من دقة المؤلف أنه قال أهل التشبيه والتمثيل، أتى باللفظين، وهذه دقة من المؤلف، التشبيه والتمثيل. ولو قال التمثيل كلام جميل لأن لفظ قرآني، لكن لو قال التشبيه فقط هنا يتأتى كلام الشيخ العثيمين. وأنا يعني فعلا أميل لقول الشيخ رحمة الله عليه أن الأولى أن يقال التمثيل ولا يقال التشبيه لعدة أشياء، أنه لفظ القرآن لأن الله قال ليس كمثله شيء، وأنه ما من شيئين إلا بينهما قدر من الشبه، كما قلنا في قاعدة شيخ الإسلام تيمية ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن عطل القدر أو فمن نفى القدر الفارق فقد مثل، ومن نفى القدر المشترك فقد عطل. فما من شيئين إلا بينهما قدر، هذا القدر هو التشابه الذي هو اشتراك في أصل المعنى، فلذلك لفظ القرآن. وكما قلنا ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك. الشيء الثالث أن هناك من الفرق الضالة من يتكلم على أهل السنة أنهم مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، فلو قلنا ولا تشبيه على إطلاقها غير طيب، بل الأفضل إما أن نقول من غير تمثيل كما جاء اللفظ القرآني وكما قلنا لماذا، أو يجمع بين اللفظين كما جمع المؤلف هنا وقال أهل التشبيه والتمثيل. تفضل. وهم وسط في ذلك بين أهل التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل، فأهل التعطيل الذين أنكروا ما يجب لله من الأسماء والصفات أو أنكروا بعضه فهم نوعان، أهل التعطيل الكلي كالجهمية والمعتزلة، وأهل التعطيل الجزئي كالأشعرية والماتوريدية. طبعا احنا قلنا الاسلام ده في ايه يا اخوانا، الاول في امر ايه رقم واحد، امر ايه يا شباب، التوحيد، صح؟ اول شيء اخذناه الاسلام بين الاديان الاخرى وبين الملل، يعني بين اليهود والنصارى، ده اول واحد في امر ايه، التوحيد. اثنين، ها في ايه، في التوحيد. رقم اثنين في ليش، في الأنبياء، وقلنا أن اليهود سبوا الأنبياء وقتلوهم واتهموهم والنصارى ماذا فعلوا؟ أله ورفعوهم فوق منزلتهم. ثلاثة في الشرائع، هؤلاء شددوا صح؟ هؤلاء شددوا، هؤلاء فرطوا. فرطوا يعني ماذا فعلوا؟ أيوة نعم، استباحوا لأنفسهم ما حرم عليهم. الشرائع قالوا لا، أيوة قالوا شريعة موسى فقط وفقط وليس هناك نسخ، لأنهم قاسوا نسخ الخالق بنسخ المخلوق، تعالى الله عن ذلك. وفي شريعة عيسى أنهم اتخذوا مشرعين غير الله تبارك وتعالى، اتخذوا الأحبار والرهبان. طيب أربعة، الحلال والحرام الذي شددوا هؤلاء فرطوا. طيب خمسة أربعة، العبادة، اليهود أيوة مصيبة، اليهود علموا والنصارى عملوا بغير علم جهل، ولذلك قال الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب كذا أمة الإسلام وسط بين الأمم، تمام. طيب أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، يعني أصغر، يعني أصبحنا داخل دائرة الإسلام، فنقول أهل السنة وسط بين الفرق في عدة أشياء. الأولى في أسماء الله تبارك وتعالى. إزاي؟ هناك أهل السنة والمعطلة والممثلة. المعطلة إما يكون تعطيل كلي أو جزئي. التعطيل الكلي تعطيل أسماء الله وصفاته، والتعطيل أيضا يدخل فيه إثبات الأسماء وتعطيل، ويدخل فيه إثبات أسماء وإثبات بعض الصفات دون بعض. كل هذا يا إخوانا داخل تبع التعطيل، الذي يثبت بعض الأسماء وبعض الصفات كالأشعرة والماتريدية ده تعطيل كلي ولا جزئي؟ جزئي. أما الذي ينفي الأسماء والصفات كلي، الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات كلي بالنسبة للصفات. والمفوضة أيضا معطلة، ليه؟ لماذا المفوضة معطلة؟ تفضل. عطل المعنى الأصل صح؟ عطل معنى الآية عندما قال، عندما سمع قول الله الرحمن على العرش استوى فقال أقرأها. طب معناها يقول الله أعلم، طب المعنى الله أعلم في الكافية أم المعنى؟ لم يقل استوى بمعنى على، هنا أيضا معطل. طيب والممثل، أي أذن بالله الذي يمثل الخالق بالمخلوق، كما يعني يأتي في كتب الفرق أن بعضهم قال سلوني عن كل شيء ما عدا الفرج واللحية، عياذا بالله. إذن أهل السنة والجماعة وسط بين التعطيل والتمثيل. اقرأ يا شيخ الثانية. وأهل التشبيه الذين شبهوا الله بخلقه وجعلوا صفاته من جنس صفات مخلوقاته، كما فعل الكرامية والهشامية أتباع هشام بن سالم الجوالقي، وكصنيع داود الجواربي ومن نحى نحوه. يعني داود الجواربي وهشام بن سالم الجوالقي، هؤلاء يعني في كتب الفرق أنهم قالوا أخوالا نعوذ بالله منه. بعضهم قال إن الله طوله سبعة أشبار، تعالى الله عن قولهم. وبعضهم مثل، يعني بعضهم بعض كتب الفرق أتت له يد كيدي ألفاظ، تعالى الله عن قولهم علوا كبير. وكل هذا لأنه أدخل العقل فيما لا مجال للعقل فيه. الأمور الغيبية لا دخل للعقل فيها أبدا. تفضل. اثنان، في باب القدر فهم وسط بين الجبرية والقدرية. يعني ايه؟ جميل. باب القدر الجبرية أهل السنة. القدرية يعني يا أخواني، القدرية ينقسمون إلى قسمين، قسم كفار وقد انقرضوا وهم الذين أتى الكلام عليهم عند الإمام مسلم في حديث عبد الله بن عمر عندما اكتنفه اثنان من التابعين يحيى بن يعمر وحميد، وتكلم أحدهم مع ابن عمر وقال إن هناك أناس يتقفرون العلم، يعني إيه يأخذون العلم، وذكر من عبادته، إلا أنهم يقولون إن الأمر أنف. يعني إيه أنف؟ يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم إلا بعد وقوع الأشياء، وهذا كفر، وهذه المقالة هي خارجة من الفلاسفة عياذا بالله. إن الأمر أنف أي مستأنف. لذلك عبد الله بن عمر ماذا قال يا أخوانا وماذا فعل؟ قال أخبرهم أني منهم بريء، قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه إلا أن يؤمن بالقدر. حدثني أبي، ثم ساق حديث جبريل قال من الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الطائفة الأولى، وقد انقرضت كما قال أهل العلم. الطائفة الثانية وهم الذين قالوا بخلق أفعال العباد، يعني أن العبد يخلق فعل نفسه، يعني أن لا يخلق ربنا تبارك وتعالى أفعال العباد، تعالى الله عن قولهم. وهم قالوا ذلك لأنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فوقعوا فيما وقعوا فيه. هؤلاء هم القدرية. أما الجبرية فعلى النقيض، ولذلك إن قامت بدعة فتقابلها بدعة أخرى عياذا بالله. أما أهل السنة فهم على ما هم عليه لأنهم على الحق، لا تتغير أقوالهم ولا تتبدل فتواهم، لأنهم يقولون ويفتون من مشكات واحدة، كتاب وصحيح السنة بفهم الصحب الكرام. أما هؤلاء فقد وقعوا في مضايق وفي طرق شتى، فكان ما كان. الجبرية أيضا هم على طائفتين، طائفة غالية وهم قالوا إن العبد كالريشة في مهب الرياح، مجبور، إن فعل الطاعة فهو مجبور، وإن فعل الكفر فهو مجبور، إن فعل ما فعل فهو مجبور، مجبول على ذلك عياذا بالله. وطائفة وهم الأشاعرة قالوا قولا مفاده ومعناه يعود إلى القول الأول، قالوا أن العبد له كسب، ولذلك مما يقال ولا طائل تحته ثلاثة، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. يعني في ثلاث العشاء اللي الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ولا. أما بعد، نعرفنا أخوانا أهل السنة هم وسط بين الجبرية وبين القدرية. أصحاب الكسب عند الأشعري يقول لك إن العبد هو مجبور لكن في صورة مختار، مختار مجازا، يعني ليس له أيضا عمل ولا حمل. كلام هو غير مفهوم حتى عندهم، يعني حتى أن منهم من قال إن القول بالكسب يرجع إلى الجبر. ولذلك يقول العبد يعني يحمل ويعمل مجازا. كيف مجازا؟ يعني لا يعمل وليس له كسب، لكن الصورة فقط أن له كسبا ولكن ليس له كسبا، فيعود إلى القول الأول. أهل السنة أثبتوا للعبد إرادة، وأثبتوا للعبد قوة، وأثبتوا للعبد عمل، لكن لا يريد إلا وفق إرادة الله تبارك وتعالى التي خلقها. ولذلك أخوانا المعتزلي والذي رد عليه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. وهذا الذي قال يريد أن المعاصي والكفر والشرك وهذا كله يقع بدون إرادة الله تبارك وتعالى، ما فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لذلك حدث هذه المصيبة. فقال الآخر سبحانه من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى. والمشيئة ليست مشيئة كونية أو شرعية، المشيئة واحدة فقط كونية واقع على محالة. فقال أرأيت، فقال قال إيه بعدين، أو يشاء الله أن يعصى، يعني هل الله تبارك وتعالى يشاء أن تكون معصية؟ قال أو يعصى ربنا قهرا، يعني هناك أحد يقهر الله تبارك وتعالى، يقهر ربنا تبارك وتعالى ثم يعصيه؟ فسكت. قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أي بالهلاك والموت، أأحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعه وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء فأبلس. هذا كله قائم يا أخوانا على الجبرية والقدرية، ولذلك هم ما فقهوا النصوص وما فهموا، ولو أجمعوا النصوص وفهموها لاستراحوا كما استراح الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اقرأ. اثنان في باب القدر، فهم وسط بين الجبرية والقدرية، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله قدر الأشياء في الأزل وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع وفق ما قدره الله عز وجل. لحظة شيخ، ولذلك يا أخوانا الإنسان لابد أن يطمئن إلى قدر الله ويأخذ بالأسباب. المسلم يختلف عن غير المسلم، ولذلك بعض النصارى جلس وسط المسلمين، خاصة البدو، خاصة البدو أو الذين هم بعيد عن المدنية، استراحة في أمر القضاء والقدر. فكان يقول كانت تأتي الأمور عليهم شديدة ومع ذلك الكل يقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ثم يعملون فيتعاونون. فنحن الآن لابد أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره مع الأخذ بالأسباب، مش معنى أنه يرضى بقضاء الله وقدره ولا يأخذ بالأسباب، لا، لابد أن يرضى مع الأخذ، لأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. تفضل. وهم بذلك يؤمنون بركن من أركان الإيمان أشار إليه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله وتؤمن بالقدر خيره وشره. طب هل الصادق المصدوق وردت يا أخونا في إيه؟ حديث ابن مسعود. نعم صحيح، حدثني الصادق المصدوق. تفضل. سبحان الله، هذا الحديث الوحيد الذي قال فيه حدثني الصادق المصدوق وهو رد على من؟ على المعتزلة. سبحان الله، لأن في أخواننا والمعتزلة هم القدرية، يعني لأن فيه ويكتب شقي أو سعيد ويكتب أجل ورزق، هذا رد عليه. تفضل. ولا يعد المرء مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بمراتبه الأربع التي هي بمثابة الأركان فيه. صحيح. وهي علم الله بالأشياء قبل كونها، وكتابة كل ما هو كائن قبل أن يكون، ومشيئة الله للأشياء قبل وقوعها، وخلقه للأشياء وإيجادها. فهذه أركان أربعة. العلم واحد، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. بسيطة جدا، علم، كتابة، مشيئة، خلق. تفضل. فهذه أركان أربعة تشهد لها نصوص الكتاب والسنة. أما المنحرفون عن الكتاب والسنة في هذا الباب فقد أفرطوا وفرطوا، فالقدرية ويمثلهم المعتزلة جفوا في إثبات القدر، فنفوا قدرة الله. جفوا يعني إيه أخوانا؟ يعني غالوا، فرطوا من الجفاء والغلو والزيادة. تفضل. فنفوا قدرة الله عز وجل وخلقه لأفعال عباده. فنفوا قدرة الله عز وجل ونفوا وإيه؟ وخلقه لأفعال عباده. تمام. وخلقه لأفعال عباده، وقالوا إن الله لا يقدر على لا يقدر. وقالوا إن الله لا يقدر على عين مفعول العباد وعليه، فأفعال العباد عندهم ليست مخلوقة لله، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله، فأنكروا خلق الله لأفعال عباده، وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. خلي بالكم أخوانا، هم فعلوا ذلك وهم متأولون، ولو فعلوا ذلك وهم يعلمون أنهم ينكرون قدرة الله لكفروا بذلك. ولكن هل سمعتم أن أحدا كفر المعتزلة؟ لا، لأنهم تأولوا في قولهم، هذا أرادوا تنزيه الله، فلذلك قالوا هذا القول تنزيها فابتعدوا، لأن التنزيه وعدم التنزيه هو موجود، لا يخترع أحد من عند نفسه، موجود في الأصول السلفية، التنزيه بأدلته وعدم التنزيه بأدلته. فهم اختاروا سبيل غير سبيل أهل السنة والجماعة فوقعوا في المهاوي عياذا بالله. تفضل. والجبرية ومنهم الجهمية غلوا في إثبات القدر ونفوا مسؤولية العبد عن أفعاله. يعني عرفنا الأول فرطوا وجفوا وزادوا وغلوا حتى نفوا الأول جفوا جفوا جفوا يا أخوانا جفوا يعني إيه من الجفاء والبعد لا عكس عكس من التفريط جفوا من الجفاء والبعد حتى أنهم جعلوا العبد خالق لفعل نفسه أما الجبرية فهم زادوا وغلوا في إثبات القدر حتى أنهم جعلوا العبد مجبور هؤلاء غلوا في النفي هؤلاء من يا أخوانا المعتزلة القدرية غلوا في النفي حتى جعلوا العبد يخلق فعل نفسه وهؤلاء غالوا في إثبات القدر حتى جعلوا العبد مجبور مجبور على أي شيء إن أطاع مجبور وإن عصى مجبور إن وحد مجبور وإن كفر مجبور عياذا بالله تفضل والجبرية ومنهم الجهمية غلوا في إثبات القدر ونفوا مسؤولية العبد عن أفعاله فهو لا يريد فعلها ولا عدمه ولا يقدر عليه وقالوا لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز على المجاز يعني يا أخوانا يعني حقيقة هذا الكلام أن العبد لا يفعل شيئا هذه كلمة المجاز لا يفعل شيئا يعني العبد إذا رأيته يصلي ليس هو المصلي إذا رأيته يفعل المعصية ليس هو الذي يفعل المعصية هذا معنى المجاز تفضل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحرجت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس وإنما فعل ذلك بالشجرة وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه وهو الذي يخلق الأفعال في الإنسان على حسب ما يخلق في سائر الجمادات فأنكروا فعل العبد لأفعاله ونسبوا ذلك إلى الله فالقدرية نفوا القدر وقالوا الخلق خلق العبد والجبرية غلوا في إثبات القدر حتى قالوا الفعل فعل الرب يعني واحد غلى في النفي وعكسه غلى في الإثبات القدرية المعتزلة غلوا في إيه؟ في النفي حتى جعلوا العبد يخلق فعل نفسه والجبرية غلوا في الإثبات حتى جعلوا العبد كل شيء مجبور عليه تفضل وبرزت وسطية أهل السنة في هذا الباب حين أثبتوا للعبد مسؤولية عن أفعاله وإرادة ترجح له الفعل ومشيئة واختيارا وقدرة على الأفعال كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والذي قام بالعبد هو فعله وكسبه وحركاته وسكناته فهو المصلي القائم القاعد حقيقة والذي قام بالله عز وجل هو علمه وقدرته ومشيئته وخلقه كما أخبر عز وجل عن نفسه والله خلقكم وما تعملون فالله كما خلق العباد كما في الحديث الله خالق كل صانع وصنعته تفضل فالله كما خلق العباد يخلق أفعالهم والعبد فاعل لفعله حقيقة وقادر عليه بإقدار الله بإقدار الله له بإقدار الله له بإقدار الله له والخلق خلق الله لأن العبادة خلق له وأفعال المخلوقين مخلوقة ولأن الله عز وجل خالق كل شيء ولا يكون في ملكه إلا ما يريد كونا وقدرا يعني يعني أن أفعال العباد من طاعات ومعاص هي خلق الله تبارك وتعالى العبد وخلق فعله ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني مشيئتك وفق مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادتك وفق إرادة الله تبارك وتعالى يعني أنك إذا فعلت الفعل ففعلك هذا هو مخلوق لله كما أنك مخلوق لله تبارك وتعالى ولا يخرج فعلك عن أمر الله وعن قدر الله تبارك وتعالى وعن إرادة الله تبارك وتعالى الكونية لأن هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة القدرية أما الإرادة القدرية فواقعة لا محالة الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الإرادة الكونية القدرية الجبرية فواقعة لا محالة وتكون فيما يحب الله وفيما لا يحب. وأما الإرادة الشرعية فهي شرع الله، فلا تكون إلا فيما يحب الله تبارك وتعالى، فيما يحب الله تبارك وتعالى. وقد تقع وقد لا تقع، ما فرقوا فلذلك وقعوا في هذه المصيبة. طيب احنا يعني نصلي العشاء ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله.